إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا إمداد، ما تقول في رجل صلى خلف محدث يعلم حدثه؟ يعلم المأموم حدثه. لماذا؟ المأموم متوضئ، لكن ما نبه. لا تصح صلاته ولا صلاة الإمام. لماذا لا تصح صلاته هو وهو غير محدث؟ لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته فكان لم يصلي. أحسنت، تمام. ما تقول في رجل صلى خلف إمام محدث في معتقده وهو غير محدث في معتقد الإمام؟ يمشي الإمام، يعني على مذهب الإمام صلي صلاة صحيحة. صلاة صحيحة؟ يعني مثل الإمام أكل لحم الإبل، نعم، يرى أن ما في شيء لحم الإبل، نعم، تكون صلاة المأموم صحيحة حتى لو خالفت الرأي. حتى لو خالف الرأي، لأن صلاة الإمام حينئذ صحيح. تمام. ما تقول يا خالد في رجل صلى خلف محدث يعلم حدثه، يعني الإمام يعلم حدثه والمأموم لا يعلم؟ صلاة المأموم صحيح. خالد بن صلاة الجميع تقبل، لكن المأموم يعلم حدث المأموم لا يعلم. الإمام يعلم حدث نفسه والمأموم لا يعلم. لماذا تبطل صلاة الإمام؟ لأنه فقد شرط يشوف الصلاة في الطهارة، لأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. طيب، ولماذا تبطل صلاة المأموم؟ لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته. طيب، اشتولى بن داود، هل هناك قول ثاني في المسألة أو لا؟ نعم، في قول أن المأموم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه فعل ما يجب عليه أن يفعله، واقتدى بإنسان، و يعني تصح الصلاة، يعني ولم يعلم ولا كيف أن يسأل عن هل هو اسطورة التعليل هذا؟ أنا صنفت مجلد يا شيخ، ايش حاطنا شيء كلمة واحدة زين يا شيخ؟ هو فعل ما أمر به ولا يعلم، يعني لأنه معذور بجهله. نعم، لأنه معذور بجهله. طيب، هذا هو القول الراجح، لأنه معذور بجهله، ما فرط بشيء. طيب، قولي أخ، صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة، المأموم يعلم أن على الإمام نجاسة وصلى خلفه، المذهب تبطل صلاتهما؟ نعم، المذهب تبطل صلاتهما. والقول الثاني إذا انتهت الصلاة؟